يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الصدقة بالثياب وردت عن الميت أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الصدقة عن الميت بالثياب جائزة ومشروعة، والدليل على ذلك أن سعد رضي الله عنه كما في الصحيح قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وما أراها، لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ فقوله أفأتصدق عنها عام، يشمل الثياب ويشمل المال من الذهب، الأثمان من الذهب والفضة، فكل ما يصدق عليه أنه صدق في الأصل يدخل في هذا العموم. وبناء على ذلك، فلو تصدق عن ميته بإزار أو رداء أو ثوب فإنه لا بأس بذلك ولا حرج، ويكون ورودها على سبيل العموم، والله تعالى أعلم.